للحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه أجمعين: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام التنوين للتنكير، فإذا كان منسوب ما تنون. أبي سليمان الخطابي. أحسن الله إليكم. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه ونحو ذلك. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. أحسن الله إليكم. قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت النظر. طبعا مسألة معرفة ضابط الحسن من المسائل التي تكلم عليها العلماء كثيرا، لأنه معلوم الحديث الصحيح مقابل الحديث الضعيف ضابطه أوضح من معرفة ضابط الحديث الحسن من الحديث الصحيح. ولذلك اختلف العلماء كثيرا في بيان ضابط الحديث الحسن، وهي اصطلاحات كثيرة. المؤلف رحمه الله الآن أشار إلى الضابط الذي ذكره الخطابي، ثم الضابط الذي ذكره الترمذي، ثم ضابط آخر أشار إليه بعض العلماء ونقل عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ثم الآن سيذكر لك ضابط يراه المؤلف في بيان الحديث الحسن ما هو. أحسن الله إليكم. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير أحسن الله إليكم، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم، والآن يخلص من هذا أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن الذي لغيره هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون في أحد رواته ضعف، لكنه ضعف ليس شديدا بسبب خطأ، لكنه ليس غالبا، في أخطاء كثيرة عنده في الرواية لكنها ليست غالبة، وأيضا ليس مغفلا وقد جاء ما يعضده، فهذا يسمى حديثا حسنا، لكنه حديث حسن لغيره. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ضعفه ينجبر، إن جبر بكثرة الطرق أو بوجود شواهد، هذا يسمى حسن لغيره، الضعيف الذي انجبر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الحديث الحسن لذاته، وهو الذي رواته قد بلغوا مرتبة لا يصلون فيها إلى من يعني تترك روايتهم، ولم يصلوا إلى مرتبة تكون روايتهم في درجة الصحيح المقبول الثقات الأئمة، وهؤلاء طبقة تعتبر في طبقة المقبول، ولكنها هي الحديث الحسن لذاته. ولذلك قال والقسم الثاني. نعم أحسن الله إليكم. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. يقصر عنهم. أحسن الله إليكم. لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعدها ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي، فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا في كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الثاني النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما. أعد فهذا الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. نعم. فالآن المؤلف رحمه الله الكلام الذي أشار إليه أشار إلى أن ما ذكره الترمذي أشار إلى نوع من أنواع الحسن. في قول الترمذي الحديث الحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه، يعني ليس كثير الغلط وليس مغفلا ولا يتهم بالكذب ولا بالفسق، ومع ذلك جاءت له شواهد. هذا الحسن لغيره. والنوع الثاني ما عرف مخرجه، كلام الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، أشار إلى أن هذا يدخل في الضابط الثاني. نعم. يعني أن مخرج الحديث مداره على رواة ثقات لم يشذ ولم ينفرد به رجل لا يقبل تفرده، فهو مشهور عن العلماء ورواه الرواة عمن نقلوا عن أناس إسنادهم إليهم متصل وعن أناس مقبولين، هذا ما اشتهر مخرجه أو ما عرف مخرجه. نعم حسن لغيره إذا انفرد يكون ضعيف. الحسن لغيره إيه نعم، ولا لا يمكن أن يكون حسنا لغيره. إذا انفرد يعني الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، لا يقبل تفرد الإنسان بهذا الطريق، فإذا جاء ما يشهد لأن أنه أضبط وأتقن كان حديثه مقبولا حسنا، لكنه ليس صحيحا. نعم. إذا تعدد الطرق الحسن لذاته أصبح صحيحا. أحسن الله إليكم. وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم. هذا تأصيل ذلك، ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة

معرفة كيفية الحكم على الأسانيد ما يكفي بمجرد النظر إلى تعاريف العلماء، بل لا بد أن يمارس الإنسان البحث والتخريج. إذا أردت أن تضبط الرجال لا يكفي فقط أن مثلا تحفظ فقط ما قال فيه العلماء، بل لا بد أيضا أن تمارس حكم العلماء عليهم. إذا جاء هذا الإسناد وفيه فلان حكموا عليه بكذا بناء على كذا، ثم أيضا يختلف حكمهم على الإسناد الذي فيه فلان، فقد يصححونه وقد يضعفونه. السبب أنهم يقولون فيه فلان روى عن كذا، بحيث أنك تعرف التطبيقات، ففلان قد يكون مقبولا إذا روى عن فلان، وقد يكون مردودا إذا روى عن فلان، قد يكون مقبولا إذا صرح بالسماع، وقد يكون مردودا إذا لم يصرح بالسماع، ونحو من ذلك. ولذلك قال تدرك بالمباشرة والبحث، معرفة الحكم على الأسانيد، معرفة الرجال، معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الفقه الحقيقي، كلها لا بد فيها من الممارسة وتقليب هذا الفن والنظر فيه حتى تنتقل إلى الإنسان الملكة. وإلا مجرد القراءة، مجرد السماع، مجرد الحفظ لا يخرج الإنسان عالما أو فقيها أو عالما بالرجال أو عالما بالأحاديث، بل لا بد من الممارسة. أحسن الله إليكم. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم. ما شاء الله. لذلك يعني من وصايا أهل العلم للطلبة عموما سمعناها مرارا أنه لا بد من إعمال اليد وإعمال الفكر، ومن تقليب المعلومات تقلبها بنفسك أنت. فإذا أردت أن تضبط مثلا التخريج فلا يكفي أن تقرأ تلخيص الحبير، ولا أن تقرأ البدر المنير، ولا أن تقرأ غيرها من كتب التخريج، ما هي بكافية هذه. لا بد أن تمارس أنت، تأخذ الحديث ثم تخرجه على طريقة العلماء في التخريج، ثم إذا أردت أن تخرجه خذ هذه الدربة من خبير، من أحد خبر هذه الطريقة. قد يكون الإنسان حافظ لكنه ما خبر هذه الطريقة، الله عز وجل قسم العلوم على الناس كما قسم الأرزاق، كما قسم الأخلاق، كذلك أيضا الفقه. قد يكون الإنسان عنده، قد يكون قرأ كتب الفقه الفقهاء، وربما حفظ متنا فقهيا لكنه ما قلب، بمعنى ما أخذ الفقه وقلبه وبحث ونظر وكيف خرج العلماء هذه المسألة وكيف كذا، يستمر تفقهه ناقص. خذ مسائل ثم ابحث عنها، خذ المسألة هذه مثلا لما تأخذ مثلا مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، انظر الأدلة، أقوال العلماء مثلا كنموذج، كنت مثلا في روايات عن الإمام أحمد، تقول عن الإمام أحمد ثلاث روايات، الرواية الأولى كذا بناء على كذا، أو مثلا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، القول الأول قالوا بالجواز مطلقا، ما دليلهم كذا، ما وجه الدلالة، عشان تنظر. هذا الفقه، الفقه ليس فقط مجرد معرفة الدليل، بل لا بد من معرفة وجه الدلالة، هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هل هو موافق للقواعد ولا ما هو موافق. هذا التقليب يجعلك فعلا تعمل الفكر في علومك التي أخذتها، أصول الفقه تعملها هنا، قواعد الفقهية تعملها هنا، دلالات الألفاظ تعملها هنا، الناسخ والمنسوخ تعمله هنا، معرفة الدليل تعمله، معرفة الصحيح من الضعيف تعمله هنا. فأنت تأخذ خلطة من معلوماتك التي أخذتها لتطبقها. هذه الأشياء، التطبيق هذا يحتاجه الطالب في بداية الطلب وفي أواسطه وفي أواخره، يحتاجه في بداية الطلب عشان يعرف أهمية هذه العلوم فيركز عليها ويأخذ الدربة شيئا فشيئا لكن ما يغرق فيها. ثم يحتاج في وسط الطلب حتى أيضا ينضج ما معه من المعلومات، ثم يحتاج أيضا قبل أن يتمكن، لأنه إذا تمكن لا يستطيع أن يبحث، كل مسألة ترد عليه سيبحث عنها، سيبحثها يتحقق منها، ما يستطيع. في هذا يحتاج أنه يسبك، يبدأ يبحث ثم ينضجها بحثا ونظرا، وهذا يفيد الطالب. ولذلك يعني القراءة والسماع والحفظ لا بد منها، أسس لا بد منها، لكن يشتغل الإنسان فيها في أوائل الطلب ويكثر منها، فإذا وصل إلى مرحلة يحتاج التقليب، يحتاج النظر، يحتاج إعمال الفكر، يحتاج مناقشة من هم مثل عقله أو أحسن، بحيث أنه ينظر ما رأيكم في كذا. هذه المناقشة ما هي مبنية فقط على قراءة، أنتم نظرتم الآن، أنتم حتى في قراءتكم حاليا في المنهاج مثلا، إذا كان الطالب فقط يقرأ المنهاج ثم يأتي ما يستطيع يناقش أحيانا، ما يقدر يسأل، لكن لما تأتي عنده مسائل قد يسأل في المرحلة فيما سبق، إذا قرأ قد يسأل، لكن الاستشكال يبين أكثر وتنفتح له عيون المسائل حينما ينظر للمسألة هذه فيستشكلها ثم يرجع يبحث ما قال العلماء فيها، أو ما قاله العالم الفلاني إذا كان الوقت قصير، أو المحقق الفلاني، أو ينظر، ففعلا تنكشف له أشياء عديدة من هذه المسائل. فإذا جاء معه ثروة يريد أن يأخذ ويعطي فيها، يسأل، يناقش، يورد، تشعر أن كلامه فعلا فيه نوع من الفائدة والثراء. لذلك أنا أشوف يعني مثل هذه الجلسات العلمية من الجيد. طبعا الطلبة أنواع، منهم من ليس عنده ما يسعفه من الوقت فتقول جزاه الله خيرا أن قرأ وقد نال خيرا كثيرا، لكن إذا كان معك وقت التقط لك في كل نصاب أسبوع مسألة واحدة، كل نصاب يوم مثلا مسألة واحدة، هذه المسألة حاول أنك تنظر يعني ما حولها، كلام أهل العلم فيها، ما بتأخذ التقاسيم التي لها، ولكن خذ هل هذا كلام مسلم ولا مو مسلم. أما أنك تأخذ تحشي عليها والمسائل التابعة لها، ليس هذا المقصد. المقصد هذه المسألة حررها الآن، ثم إذا أتيت ناقش فيها. هذه الجلسات يا أخواني جلسات ثرية جدا، وثراؤها بكم أنتم، فحينما يعني نأخذ مثل هذا الجانب نستفيد فائدة أكثر. مثل الآن قراءتنا الآن لعلوم ابن الصلاح، لو أخذ الواحد من كل نصاب أسبوع مسألة واحدة ثم أرجع فقط الكلام مثل كلام ابن حجر مثلا في النكت، وانظر تفتيح لهذه الأشياء ستستفيد. لكن هذا يناسب طبعا من وصل إلى مرحلة متقدمة في الطلب، لكن اللي أول مرة تمر عليه قواعد الفن هذا ما يناسب ذلك، يناسب أنه يطلع عليه ويفهمها ويعرف تصورها التصور الصحيح. فإذا وصل إلى مرحلة أقعد منها بدأ يفتح ما تحتها، فإذا وصل إلى مرحلة أقعد وأقعد بدأ يناقش العلماء فيها. أسأل الله التوفيق والسداد. اللي هي جميل والله يا شيخ، يعني قواعد ما ذكرتها في الممارسة كذا، يظهر واحد مثلا مدى مستواه في فهمه تطبيق القواعد هذه كل أسبوع مثلا حديث واحد أو أسبوعين. والله هذه بعد جميلة حقيقة، وتكون للراغب طبعا وليست إلزامية، لأنها أصلا هي برامج دخلت مساعدة ومصاحبة لقراءة العصر. نعم صحيح. يعني لو أخذنا مثلا كنموذج حديثا، العلماء رحمهم الله تكلموا على هذا الحديث ما بين محسن ومضعف، ويمكن أن يأتي الإنسان ليطبق عليه طريقة أو كلام ابن الصلاح. وما خلصنا من كلام ابن الصلاح أن الحسن نوعان، حسن لغيره وحسن لذاته. ولنضرب مثالا بما ذكره من المثال اللي هو الأذنان من الرأس، يعني هذا الحديث جاء من أكثر من 15 من رواية أكثر من 15 صحابي، وجاءت له طرق عديدة، ومع ذلك عدد كبير من العلماء يقول الحديث ضعيف، ومع ضعفه عدد ممن ضعفوه يأخذون بما دل عليه، وبعض العلماء يقولون حديث حسن. أنت إذا بدأت الآن تناقش هذه القضية ستفهم لما حسن مثلا، مثل تأتي مثلا كنموذج لما تأتي مثلا الألباني رحمه الله، لما حسن مثل هذا الحديث؟ السبب في ذلك مع أن فلانا من العلماء قد يكون ضعفه اختلاف أهل العلم في التوسع في التحسين بالشواهد. قد يتفقون على أصل وهو أن الحديث إذا كان جاءت له طرق كثيرة حسنوه، وكان ضعفهم ليس ضعفا شديدا، لكن قد يأتي هذا العالم ويحسنه، وقد يأتي هذا ويضعفه بناء على اختلافهم في العدد الذي يحسن به. يعني مثلا من أهل العلم من يقول هذا حديث ضعيف وقد جاء له طريق آخر فارتقى إلى درجة الحسن، واضح؟ قد يكون بعضهم واسع الخطو في التحسين بالشواهد كما هو معروف عن عدد من العلماء، وقد يكون بعضهم شديد الخطو في هذا. أيهم أصح، واسع الخطو ولا شديد الخطو؟ ما يمكن لا هذا ولا هذا. هذا علم التصحيح والتضعيف، علم بالممارسة. فقد يكون فلان صحح أو حسن بناء على، طبعا حسن وقد جاء لهذا الحديث طريق واحد وقال والحديث حسن، فيأتي من يظن أن فلانا من منهجه أنه يحسن بشاهد واحد، ولم يعلم أن فلانا علم أن هذا الحديث الحسن رواته أقوياء، وضعف الراوي الآخر ليس ضعفا شديدا، فيكفي أن يرد من طريق واحد فيرتقي من الضعيف إلى الحسن، وفلان ضعفه شديد والطرق التي جاءت كلها طرق لا تتقوى فلم يحسن به. ولذلك هذا علم يؤخذ بالممارسة. شكلك ودك تأخذ حديث، لو تأخذ لنا حديث الأذنان من الرأس ثم تأخذ تخريجه حديثه والخلاصة التي حكم بها بعض أهل العلم ثم الخلاصة التي خرجت بها أنت، بحيث أنك توازن، ستفهم لما ضعفه مثلا الإمام أحمد، لما ضعفه فلان فلان، ولما حسنه فلان، وبناء على إيش. ساكن بخير ما شاء الله.